الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، على أعتاب عام هجري جديد ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل أوله صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا، وأن يعيده على الأمة الإسلامية باليمن والبركات يا رب العالمين. اللهم ارقى دماء المسلمين، ردنا إلى ديننا ردا جميلا حسنا، ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، طبع العلاقات بين الناس بعضهم ببعض يا رب العالمين. اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، اجعل لهم خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نطرح سؤالا مع بداية العام 35 بعد 400 من هجرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. هل العالم اليوم يشبه عالم مكة إبان بداية الدعوة إلى هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم من مكة إلى يثرب، حيث وطأت أقدامه الشريفة أرض يثرب طيبة، فأصبحت المدينة المنورة التي نورت بقدوم رسول الله إليها؟ هل هناك فرق كبير بين العالم المكي والعالم اليومي؟ العالم المكي قبل الهجرة، منذ اقرأ إلى أن أمر الله حبيبه أن يذهب إلى يثرب، هل هناك تشابه بين العالمين؟ هذا سؤال. لكن بين يدي السؤال أمران مهمان، وأنا أكلم أهل علم وثقافة، هم نخبة المجتمع العربي والإسلامي، بورك فيكم جميعا وفي أهليكم وأبنائكم وبناتكم. التشريع الإسلامي إما أن يكون مخبرا أو منشئا أو مصلحا. التشريع في الإسلام يشمل هذه الثلاثة، ولكن بعض الأحكام يكون فيها إخبار، بعض الأحكام يكون فيها إنشاء جديد، بعض الأحكام يكون فيها إلزام وإصلاح. أما التشريع الإسلامي يصير مخبرا في أمر العقائد، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، قضية التوحيد والعقيدة والإيمانيات التي تتصل بوحدانية الله وعبوديتنا له. هنا يكون التشريع الإسلامي مخبرا للناس أنه لا رب ولا حاكم ولا قاضي ولا مبرم في هذا الكون إلا خالقه عز وجل الذي نشهد له بالوحدانية. هذا أمر الإخبار. أمر الإنشاء هي الأحكام التعبدية، خص العبادات، أنشأ صلاة بطريقة معينة، زكاة بطريقة معينة، صوم بطريقة معينة، حج بطريقة معينة، هذا في قضية الإنشاء. وأنتم، أنا أكلم علماء، أنا لا أكلم عامة، وأنتم تفهمون يعني أكثر مني هذا الكلام، فما زلت أنا شخصيا أحبو على مدارج أهل العلم متطفلا على فتات موائدهم. عسى رب العباد أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. أما الأمر الثالث في التشريع فهو الأمر الإصلاحي، أمر الإصلاحي وإصلاح المعاملات، معاملاتنا بعضنا مع بعض. بعضنا أخذ الأمور الثلاثة فنفذها، وكان الرعيل الأول خير مثال لنسخ مصحفية تمشي على قدميه، أخذوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون نقاش، لأنهم يعلمون أنه أن الأمر ليس من عندياته، وإنما هو أمر من الله، وأنه مبلغ عن الله، وأن الأمر في الدين حتى إن قال من عنده فهو بوحي من رب العباد عز وجل. أما أن يقول أمر دنيوي في أمور الدنيا فقال قولته الشهيرة: أنتم أعلم بأمور أو شؤون دنياكم. اليوم انظر على أحوال المسلمين تجد العجب، تجد أناس منا نسأل الله أن يرحمنا جميعا أخذوا عضوية مثلا في معهد الدياثة العالمي، تسير زوجته بجواره عارية، يعني هو يحمل بطاقة أو عضوية أو هوية، سمى هذا ديوث رقم كذا في معهد الدياثة العالمي، لن يسميه عمر بن الخطاب إلا هذا. عمر لو رآك أو رأى فلانا يسير مع زوجته أو أخته أو ابنته أو حفيدته وهي بالغة وعارية يضمه فورا لهذا النادي. وعجيب أو أعجب أنه يعتبرها في ذاته إن كان ناصحا أنها دياثة صغرى وأن ليست دياثة كبرى، مع أن عضوية هذا المنتدى العالمي يعني لا تفرق بين ديوث صغير وديوث كبير، مكتوب على باب الجنة: لا يجاورني فيه بخيل ولا ديوث. الطرفين دول لا يدخل عند الكريم سبحانه، الكريم الذي أكرم لا بد أن أكون كريما، والكريم الذي ستر لا بد أن أكون غيورا. أتعجبون من غيرة سعد؟ إن سعد لرجل غيور، وأنا أغير منه والله أغير مني، ولذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال: ولأجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هكذا بلغنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم. علمنا ديننا أنه لا نسب بين العبد وبين ربه إلا بطاعة العبد لله، قالها عمر في رسالة واضحة قبل اندلاع المعركة بين سعد بن أبي وقاص في القادسية وجيوش كسرى التي تملأ الأرض من جحافلها يمنة ويسرى: يا سعد، لا يغرنك أن قيل خال رسول الله، لأن سعد يصير ابن عم أمنة بنت وهب أم الحبيب صلى الله عليه وسلم، فكان الرسول يفخر به ويرفع يده أمام الناس يقول: هذا خالي، فليريني أحدكم خاله. فعمر يذكر سعد لأن في بعض الناس يتواكلون في هذه الآية، مجرد أن نحصل على هوية أنه منسب لآل البيت من بطأ به عمله لن يسرع به نسبه. يقول عمر: يا سعد، لا يغرنك قول الناس أو أن قيل خال رسول الله، فإن الله ليس بينه وبين عباده نسب إلا بطاعته. ليس هناك نسب بين العبد وبين ربه إلا بطاعته. الكل سواسية، عربهم وعجمهم، أبيضهم وأسودهم، لا فضل لأحد على أحد إلا بتقوى الله والعمل الصالح. اللهم احشرنا في زمرة الصالحين يا رب العالمين. هذا الرجل الذي ترك ابنته وزوجته عارية تذهب إلى العمل كل يوم أو الجامعة كل يوم، ماذا يقول لله يوم القيامة؟ هل هو سعيد براتبها؟ ما سعادته؟ يسير بجوارها مبتسما، يعني جمع مع الضيافه انه ابله واحمق واهبل، يعني جمع الغباء مع عضويته في الدين. سبحان الله، تنظر اليه وتعجب، تقول هذا يشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الم يقل لنا حبيبنا ارى طائفه من امتي تاخذهم الملائكه الى النار يوم القيامه فانهض لاشفع لهم عند ربي، يقول ربي يا محمد لا تفعل، انك لا تدري ماذا احدثوا من بعدك، انهم رجعوا على ادبارهم القهقرة. هل يحن عليهم قلب رسول الله الذي وصفه الله بانه رؤوف بالمؤمنين رؤوف رحيم؟ هل يحن عليهم قلب رسول الله الذي قال الله عنه وقال له وما ارسلناك الا رحمة للعالمين؟ يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم ذو القلب الرحيم فأقول سحقا سحقا لمن بدل وغير. كيف بدل وغير؟ القرآن قال له أنه لا يظهر منها إلا ما لا تبدي من جسدها إلا ما ظهر منها، الوجه والكفين على خلاف بين العلماء، إما جسدها كله أو الوجه والكفين لضرورة الحياة، خلاف، يعني نحن لا نفضل هذا على ذاك، كل واحد حر فيما يراه. لكن القضية أن هذا الرجل سمع كلام الله وعلم أن سورة النور قال ربنا في مفتتحها سورة أنزلناها وفرضناها، فصارت كل آية في سورة النور فرض وجب تنفيذه. في بداية السورة، السورة العجيبة الذي مفتتحها هكذا سورة أنزلناها، ثم قال ربنا عاطفا على النزول إيه؟ وفرض، مش ثم فرضناها، مفروضة مع نزولها، أمر من الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله، ماذا قال ربنا في الأحزاب بعدها؟ أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثم قال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذا رجعت من الأحزاب إلى النساء تسمع كلام الله يحدث رسوله صلى الله عليه وسلم أو يحدثنا في شخص رسول الله، يقول فلا وربك لا يؤمنون. إذن لا تظن أن هؤلاء المحيطين بك يا محمد أو من يتبعك اليوم القيامة أنهم آمنوا إلا بشروط. فلا وربك لا يؤمنون إلا متى يا رب؟ حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لما تجي الآية تقول عائشة لما نزلت آيات الحجاب وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفجر في صلاة الصبح، ما من امرأة من الأنصار إلا أن شقت خمارها نصفين، شقت خمارها نصفين، مش قسمت فستانها قسمين، لا، شقت خمارها وأعطته لأختها. فما خرجت نساء الصحابة من صلاة الصبح بعد سماع الآيات من رسول الله إلا كالغرابيب السود. كيف؟ لأنهم قالوا سمعنا وأطعنا، ولم يكونوا كبني إسرائيل وبعض الذين يتبعون خطواتهم وقالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم صادقين. فرب العباد كأن بني إسرائيل صورة للفوضى وعدم تطبيق شرع الله، والذين يحذون حذوهم. أحبتي في الله، إن العبد مع أمر الله عز وجل يجب أن يستقبل العام الهجري بروح جديدة وبفكر جديد، ويقول ماذا سوف أصنع إن عشت هذا العام ولم يزورني فيه ملك الموت، أو إلى أن يزورني ملك الموت ماذا أنا فاعل؟ ما النقائص التي في حياتي؟ ما هي الأعمال التي يؤديها خارج حدود الكتاب والسنة؟ ولكن أعود إلى السؤال الذي طرحته، هل عالمنا اليوم كالعالم المكي أيام وجود 84 رجلا وامرأة كانوا هم الموحدين الوحيدين في العالم كله، الذين اتبعوا حبيبنا صلى الله عليه وسلم إلى أن هاجر كان 84 رجل وامرأة فقط في كل مكة، يعني كل مكة لم يؤمن برسول الله على مدى 13 عاما إلا 84 إنسان فقط. هذا تعداد المسلمين في مكة بعد مرور 13 عاما من الدعوة. الرسول أمامه صورة أحد المعلمين الكبار من قبله عليه السلام سيدنا نوح، لما مكث في قومه يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم يربط أو تربط يد العناية الإلهية على قلب حبيبنا صلى الله عليه وسلم مطمئنا إياه حتى لا ييأس. قال له: وما آمن معه إلا قليل. أتدري يا محمد كم أسلم أو كم آمن؟ يعني سبحان الله، لنوح أخيك من قبل الذي كان أول الدعاة بعد أبيه آدم، وكان الحفيد العاشر لأبيه آدم، ومكث يدعو 50 و900 عام، 9 قرون ونصف، 1000 سنة إلا 50 عام، كم تدري؟ 80 رجلا وامرأة فقط. 80 بني آدم آمنوا لنوح، والكل دخل والعياذ بالله في إعداد الكافرين. فالرسول كان يتسلى ويتعزى بهؤلاء، ولذلك لما انتسب رجلان أمامه، رجل من علية القوم كما نرى نحن البعض تنفخ نفخة النعرة القبلية والنعرة العرقية، وتعود دحس والغبراء بيننا مرة أخرى، ويقتل بعضنا بعضا ويستبيح بعضنا دماء بعض كما صنعت سبحان الله الدحس والغبراء وحرب البسوس وغيرها. فانتسب رجلان أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، فتفاخر أحدهما على الآخر، فقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وصححه الحاكم، قال: انتسب رجلان على